برضو ما ترتبوا بس مش ترتبوها بترتبوا ايه فيها. طب ليه غلب الانعام وقال تركبوها وحناخد الفل محمولة عليها وان كان بنركب فيه ايش معنى يعني؟ قال لك ده حكم، ده ربنا اللي بيتكلم، ومنام ربنا اللي بيتكلم حاطط كل لفظ في مطرحه. قال لك لان الانعام بنركبها والفلك بنركب فيه. طيب غلب ديا على ديا ليه؟ أم قال لك لأن الأنعام خلق الله المباشر والفلك خلق الإنسان، والفلك خلق الإنسان. طب أدي واحدة، وإيه التاني؟ قال لك والحق سبحانه وتعالى بيخاطب الأول العرب، والعرب ما كانوش يعرفوا حكاية السفن دي، إنما كل وسائلهم في الركوب الإيه؟ الأنعام. يبقى قال كده تركبونه، أي تركبونه، وغلب مين؟ غلب الأنعام.